نور من القرآن. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى أنه مالك النفع والضر، وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهم وإحسانه إليهم، كما بين سبحانه طبيعة الإنسان وتقلبه ومدى ضجره وقلقه، فهو إذا مسه الضر جزوع، وإذا مسه الخير منوع، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وعيل صبره وكثر ضجره وتبرم منها، فدعا الله في كشفها وجأر إليه في رفعها، فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض وابتعد عن خالقه وأشرك مع ربه غيره وكفر بنعم الله عليه واستمر على غفلته معرضا عن ربه مفرطا في طاعته عاكفا على معصيته، كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه، ولا أصابته مصيبة فأنجاه الله منها. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ فمن طبائع الإنسان أنه يظل مدفوعا مع تيار الحياة، يخطئ ويذنب ويطغى ويسرف، الصحة موفورة والظروف مواتية، وليس إلا من عصم الله ورحم من يتذكر في إبان قوته ويعي أثناء قدرته أن هناك ضعفا بعد قوة وعجزا بعد فتوة، وساعات الرخاء تنسى ثم يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع، كثير الدعاء عريض الرجاء ضيق بالشدة مستعجل للرخاء، فإذا استجيب الدعاء وكشف الضر انطلق لا يعقب ولا يفكر ولا يتدبر ولا يتذكر، انطلق إلى ما كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار وشرك وكفر، ناسيا النعمة جاحدا المنة. ولقد ذم سبحانه وتعالى من هذه صفته وتلك طريقته وهذا حاله، فهو كافر بنعمة ربه، جل عمله شرك وكفر ومعصية ونفاق ونسيان للنعم وجحود لها، ولكنه سيعلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، سيعلم سوء حاله وشناعة مآله، وأن متعته الدنيوية وإن طال زمانها وامتد أوانها وتنوعت خيراتها فهي يسيرة قليلة في عمر الزمن الحقيقي يوم الخلود الأبدي السرمدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.